إن مع يعني لا رأي له ولا كيان ولا شخصية. إذا عصى الناس عصى معهم، إذا أطاع الناس أطاع معهم. إن مع يعني لا إرادة له، مهانا يعني محتقر.